بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم باء. لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: سجود السهو هل هو سجدة واحدة أم سجدتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فسجود السهو سجدتان، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما واجبتان في حق من سهى عن واجب أو فعل ما لا يجوز في الصلاة سهوا، ومحلها قبل السلام وبعده. إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس، وهما قبل السلام أفضل، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر سهوا فإنه يكمل ثم يسلم السهو بعد السلام، والحال الثانية إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب واجتهد وكمل الصلاة ثم سلم فإنه يسلم السهو بعد ذلك، يكون سجوده بعد السلام في هاتين حالتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كنت ظلمت واغتبت أحدا وكنت لا أستطيع التحلل منهم، فهل لي أن أدعو لهم وهل يكفي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، يكفي ذلك. إذا كنت لا تستطيعين استحلالهم وتخشين أن يترتب على استحلالهم ما هو أنكر وأشد ضررا، فإنه يكفي الدعاء لهم وذكرهم بالمحاسن والخير الذي تعرفينه عنهم بدلا مما ذكرتيه من الشر، فيقوم هذا مقام هذا، تذكرينهم بالشيء الطيب الذي تعرفينه عنهم من غير كذب، تذكرينهم بالشيء الطيب والأخلاق الطيبة والصفات الحميدة التي تعرفينها عنهم في المجالس التي ذكرتهم فيها الأخلاق التي لا تناسب، فيكون هذا بهذا، ويكون هذا كفارة لهذا مع الدعاء لهم والاستغفار لهم والعزم الصادق أن لا تعود لمثل ذلك، ندم على الماضي، توبة صادقة بالندم على الماضي والإقلاع من ذلك وعدم العود إليه في المستقبل، والعزم الصادق على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما هي صفة سجود الشكر جزاكم الله خيرا؟ سجود الشكر مثل سجود الصلاة مثل سجود السهو مثل سجود التلاوة، سجدة واحدة، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، يحمد الله ويثني عليه ويشكره على ما من به عليه من صحة أو ولد أو نصر للإسلام وفتح على المسلمين أو نحو ذلك مما يسره أو يسر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سجد الشكر، وهكذا الصديق رضي الله عنه لما جاءه فتح اليمامة وقتها وسيلمة الكذاب سجد لله شكرا. والصحيح أنه يجوز ولو كان الساجد على غير طهارة، جاءه الخبر السار سجد وإن كان على غير طهارة، وهكذا سجد التلاوة من جنس سجد الشكر، سجدة واحدة عند تلاوة الآيات التي فيها السجود ولو كان على غير طهارة في أصح قولي العلماء. يقول فيها: يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود السهو، كله يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العزة والروح. ويدعو فيه بما يسر الله من الدعوات الطيبة، ويشكر الله في سجود الشكر زيادة، يشكر الله على نعمة النعمة التي بلغته، ويقول في السجود أيضا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن الخالقين. يقال هذا في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر مع سبحان ربي أعلى. لا بد من سبحان ربي أعلى، لا بد من كلمة سبحان ربي أعلى ولو مرة، وإذا كررها ثلاثا أو خمسا كان أفضل وأولى في جميع أنواع السجود: سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود الصلاة، سجود السهو. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أفطرت من رمضان يوما واحدا قبل عدة سنوات ولم أصم، وفي ما أرى أنني لا أستطيع القضاء، فبما توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تستطيع القضاء لمرض ملازم أو كبد سن، فعليك أن تصدق بنصاع عن هذا اليوم، كيلو ونصف من التمر أو نحوه من قوت البلد، تمر أو حنطة أو أرز لبعض الفقراء، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير والندم. أما إن استطعت القضاء يجب عليك القضاء، تصومين هذا اليوم مع إطعام مسكين عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة تقول: ما هو أرجى وقت لساعة الإجابة في يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟ يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيه سائل، فيه ساعة لا يرد فيها سائل، سأل الله ونظر إليه وأخلص له وصدق في الدعاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في ساعة لا يرد فيها سائل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرجى وقت لهذه الساعة وقتان: أحدهما إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للصلاة والخطبة، لأن في حديث صحيح رواه مسلم عن بريدة أن هذه الساعة لا يرد فيها السؤال ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة. والوقت الثاني ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، جاء في ذلك الحديث أيضا تدل على أن هذا الوقت ترجى فيه الإجابة، يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الثاني. وجميع أوقات الجمعة كلها محل دعاء، إذا دعا بعد صلاة الجمعة والصباح في أي جزء من يوم الجمعة هو ترجى فيه الإجابة، لكن هاتان الساعتان أرجى الساعات للإجابة، وهما ما بين جلسة الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذه الرسالة، رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف، يقول في أحد أسئلته: صلاة الوتر هل هي بعد صلاة العشاء مباشرة أم بعد منتصف الليل؟ ذلك لأنني أصلي الوتر الساعة 11 بعد الانتهاء من عملي، فهل لي أن أصلي التهجد قبل طلوع الفجر؟ لأنني سمعت أناسا يقولون لا صلاة بعد الوتر، وأنا أصلي الوتر 11 كما قلت لكم من قبل النوم، لأنني أكثر الأيام لم أستيقظ إلا وقت صلاة الفجر، أفيدوني جزاكم الله خيرا. وقت الوتر يبتدي من حين تنتهي من صلاة العشاء، يدخل وقت الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، والتهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وإذا أوترت في جوف الليل أو في آخر الليل يكون أفضل، وآخر الليل أفضل وقت النزول الإلهي الثلث الأخير، أو في الساعة في السدس الرابع والسدس الخامس من الليل وقت صلاة داود عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هو ينام النصف الأول ثم يقوم السدس الرابع والخامس يتهجد، يكون من الثلث الأوسط نصفه ومن الثلث الأخير نصفه. وإن أوترت فتهجدت في الثلث الأخير فهو أيضا وقت عظيم فاضل، فيه نصفه من الثلث الأخير مما كان يصلي في داود، والنصف الثاني من الثلث الأخير اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والخلاصة أن أفضل ما يكون للتهجد النصف الأخير، من مبدأ النصف الأخير إلى نهاية الليل، يعني السدس الرابع والسدس الخامس والسادس، يعني النصف الأخير النصف الثاني. وإذا أوترت في أول الليل قبل أن تنام ويسر الله لك القيام في آخر الليل صلي ما يسر الله لك، ويكفيك الوتر الأول، وصلي ما يسر الله لك ركعتين أو أكثر، تسلم من كل ركعتين ولا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك، الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل يختم بصلاة الليل، لكن إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يتهجد ما يسر الله له ويسلم من كل ركعتين ولا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هل راتبة الفجر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كان بعد الأذان فهل لي إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن أو انتهى من الأذان أن أصلي تحية المسجد والراتبة، أم أصلي راتبة الفجر فقط؟ سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر سواء أذن مؤذن أو ما أذن مؤذن، إذا صليتها بعد طلوع الفجر فقد حصل المقصود في بيتك أو في المسجد. وإذا صليتها بعد الأذان كذلك قد أديت السنة، المهم أن تكون بعد طلوع الفجر، فلو أذن المؤذن قبل طلوع الفجر وصليتها بعد الأذان قبل طلوع الفجر ما تكون أديت السنة، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر. وإذا جئت المسجد وأنت لم تصل الراتبة فإنك تصلي ركعتين تنوي بهما الراتبة وتكفيان عن تحية المسجد، وإذا نويتهما جميعا الراتبة وتحية المسجد فلا حرج في ذلك ولا حاجة إلى تكرار الصلاة، تكفي ركعتان فقط، ركعتان تنوي بهما سنة الفجر وسنة التحية والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا في الثامنة صباحا، فهل أؤذن وأقيم أم أصلي بدون أذان ولا إقامة، وما حكم الراتبة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة وتقيم الفريضة ولا حاجة للأذان في هذا، تكفي الإقامة صلي. أما إذا كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا، فإنه إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك ونمت على المدر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس تؤذن وتقيم وتصلي الراتبة. أما في الحضر بين الناس فالأقرب والله أعلم أنه يكفيك الإقامة إن شاء الله ولا حاجة إلى هذا، لأن الحضر قد أذنوا، المساجد قد أذنوا، صلوا في وقتها، فأنت تقيم فقط وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر. تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة تقيم وتصلي فريضة، ولعل هذا يكفي إن شاء الله عن الأذان. ولو أذنت أذانا لا يسمع من الخارج، أذانا لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك فلا أعلم به بأسا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في السفر، أمر بالأذان وبالإقامة وصلى الراتبة وصلى الفريضة. لكن في الحضر وبين الناس لعله يكفي الإقامة إن شاء الله، لأن المساجد قد أذن أهلها وصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة أم أمل. أم أمل لها قضية تقول فيها: تزوجت منذ 10 سنوات ولم أنجب سوى طفل واحد منذ 8 سنوات، وتوقفت عن الإنجاب بعد ذلك بدون أي سبب مني وإنما بإرادة الله عز وجل، وقد عرضت نفسي على كثير من الطبيبات ولكن دون جدوى، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ عرض نفسي على الأطباء جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان هناك أطباء مختصون في معرفة أمراض النساء المانعة من الحبل ولم يوجد من يقوم مقامهم من الطبيبات فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها في ما يتعلق بالمرض الذي لم يعرفه النساء. وهكذا الرجل إذا كان به مرض لم يعرفه الأطباء من الرجال وكان هناك طبيبات يعرفن هذا المرض أو يرجى أن يعرفن هذا المرض فلا بأس. المقصود أن التطبب عند الرجل من المرأة عند الحاجة والتطبب من الرجل عند المرأة عند الحاجة لا حرج فيه. أما إذا وجد من يكفي فإن الطبيب يكون للرجال والطبيبة تكون للنساء، حذرا من الإخلاط الذي قد يضر الجميع وحذرا من الفتنة. لكن عند الضرورة يجوز أن يطب الرجل المرأة ويجوز المرأة أن تطب الرجل عند الضرورة داعي إلى ذلك، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيها: هل يجوز للمرأة أن تقص من بعض شعرها من الأمام بقصد التجمل لزوجها وأمام النساء؟ لا لا في هذا بأس، إذا كان المقصود هو التجمل أو التخفيف وليس المقصود تشبهها بالرجال ولا تشبهها بالكافرات فلا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. من الدمام رسالة بعث بها المستمع فحاشين ضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل يشترط في المسح على الجورة بالنية؟ أي أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنوي أن أمسح عليه، فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه أم لا بد من وجود النية قبل المسح؟ لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية. إذا لبسته على طهارة جاز لك مسح عليه وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي مدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني بعد من أول مسح بعد الحدث. وليس هناك ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا تبين لي أثناء أداء الصلاة نجاسة في الثوب فهل أكمل الصلاة أم أقطعها؟ وهل دم الإنسان ودم الحيوان نجس؟ هي علمت نجاسة وأنت في الصلاة في ثوبك هذا في التفصيل، إن كان في الإمكان طرح الثوب اللي فيه النجاسة كالعمامة غترة ثوبين على ثوبين والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك ولا حرج ويكفي، أو في البشت تخلعه أما إذا كان لا يمكن ذلك لأن المجلس في الثوب الأسفل أو في السراويل ولا يمكن خلعه فإنك تقطعها وتغسل النجاسة وتعيد الصلاة أو تبدله بثوب طاهر وتصلي تعيد الصلاة. أما إذا كان في الإمكان خلع الثوب في النجاسة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبرائيل أن فيهما قذرا خلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، خلعهما واستمر ولم يعد أولها، فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع كالغترة أو البشت أو ثوب من ثوب الأعلى من الثوبين إذا كان الثوب اللي تحت الساتر فإنه يكفي يخلع ذلك ويكفي، وإلا فعليه يقطع الصلاة ويبدل الثوب ثوب طاهر أو يغسل النجاسة. جزاكم الله خيرا. والدم كله نجس، دم الحيوانات نعم وبني آدم نعم كله نجس، كله إذا كان مسفوحا. أما إذا كان شيء يسير نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة أو من إنسان يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم، أو كان الدم من غير العلم ليس من المسفوح بل هو مما قد يقع في اللحوم داخل اللحوم بأن حمل لحما فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم اللي يكون في اللحم هذا لا يضر، هذا محكوم بطهارته، الدم اللي يكون في اللحوم يعني غير الدم الذي يشفح من العنق عند الذبح. نعم. فالمقصود أن الدم يكون في اللحوم هذا يعفى عنه، وهكذا النقط اليسيرة شيء يسير يعفى عنه من الدم اللي يصيب الإنسان من جرح فيها أو جرح في حيوان. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات بعثت برسالة إلى البرنامج وآثرت عدم ذكر اسمها، إنما لها قضية تقول فيها انقطعت عن الدراسة مدة طويلة وكنت مولعة جدا بالدراسة، فقلت لو أكملت دراستي سوف أذبح خروفا وأوزعه كما توزع الأضحية، وكما أعرف بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام ويوزع كل قسم في مكانه، وبعد عدة سنوات أتيحت لي الفرصة وأكملت والحمد لله دراستي وذبحت جدي ذكر الماعز ووزعته قسم للفقراء وقسم للأقارب وقسم لأهل البيت وهم أمي وإخوتي وأكلت منه، ولكن قيل لي بأنه لا يجوز ما فعلت، فالنذر أولا يوزع كاملا، ثانيا ذبحت جدي ونذرت أنت خروفة وهذا أيضا لا يجوز، مع العلم أنني لم أقتنع، فوجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الذي قلت ليس بنذر، لو كملت الدراسة أو نجحت البحت هذا وعد وليس بنذر، والأفضل الوفاء به، لكن لا يسمى نذر إلا إذا قلت نذر لله أو صدقة لله أو علي لله وما أشبه هذا، هذا النذر. أما لو أكملت فعلت هذا ليس بنذر. والأمر الثاني أن الجدي لا يكفي، يعني قلت خروف لا بد تذبحين شيء يجزي في الأضحية، يعني جذع من الضان أو ثني من المعز، يعني شيء تام يجزي في الأضحية. وإذا كنت أردت بهذا الكلام أنك توزعينه كالأضحية فأنت على نيتك ولا بأس، والذي فعلت كافي، لكن يبدل الجدي، ما دام الجدي صغير، ما دام دون الثني فلا يكفي، يعني من المعز دون الثني ما يكفي، لا بد من ثني من المعز أو جذع من الضأن فأكبر. هذا هو الذي يقوم مقام هذا الوعد، فأنت إن شاء الله توفين بالوعد وليس بواجب، لكن هذا هو الأفضل لك، لأن هذا وعد نوع من النية والشكر لله جل وعلا، فالوفاء به مطلوب من صفات المؤمن، إذا وعد وفى، من صفات المنافق إذا وعد أخلف. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول نذرت أن أصوم 3 أشهر في كل عام، في كل عام شهر، هل يجب علي صوم الشهر متتال ودون انقطاع أم يجوز صومه متقطعا، والمهم صوم 30 يوما، وإن لم يكن يجوز صومه متقطعا هل من كفارة أخرجها لأني صمت هذا العام شهرا ولكن غير متتال، مع أنني لم أتأكد من نذره متتال أم لا، جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع فإنه يجزي صوم 30 يوم وإن كانت متفرقة. والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزي 30 والحمد لله، يعني صوم 30 يجزي إن شاء الله، إلا إذا كنت شرطت التتابع أو نويت التتابع يزم يقينا. أما مع الشك فلا يلزمك التتابع، يكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقيام الليل، هل صحيح أنه لا يصح للمصلي أن يصلي بعد صلاة الوتر مباشرة ويجب النوم ومن ثم الصلاة بعد ذلك؟ لا حرج في الصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما كتب الله له ويكفي الوتر الأول، لا يعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أنه لا حرج في ذلك. فالحاصل أنه إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يشرع له يصلي ما يسر الله له ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول والحمد لله. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من المستمع محمد حسن النهاري، ضمنها عدة قضايا، في إحداها يقول: أنا خطيب جمعة في أحد المساجد في بلدتي، بما تنصحونني وأي الكتب أقتنيها من أجل الخطبة جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بأن تعتني بالكتب التي ألفها العلماء الأخيار وتستفيد منها في خطب الجمعة، وننصحك بعدم التطويل، بالاختصار وعدم التطويل الذي يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، رواه مسلم في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وكتب المؤلفة في هذا كثيرة، مؤلفة في خطب الجمعة، تقتني منها ما تيسر، تستفيد منها، تنتفع منها، منها للمشايخ أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من المشايخ، منها خطب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، وفضيلة الشيخ عبد الله خياط، وكتب أخرى تستفيد منها، تنتفع بها. ولكن مثل ما تقدم تحرص على عدم التطويل الذي يشق على الناس، وتتحرى الكلمات المناسبة الواضحة وإيضاح الأحكام التي يحتاجها الناس، ولا سيما في الأوقات التي يناسب إيضاح الأحكام التي تناسبها. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.